كلنا يعلم قصة سيدنا موسى عليه السلام الذي كان من بني إسرائيل، لكنه تربى في بيت فرعون ووسط قومه. ونعرف القصة التي ذكرت في القرآن الكريم عندما ذهب سيدنا موسى عليه السلام للسوق ورأى أحدا من بني إسرائيل يتشاجر مع قبطي من قوم فرعون. فلما رأى سيدنا موسى عليه السلام ذلك المشهد تحرك في نفسه النزاع الطبيعي لمن تربى في قوم وهو من قوم آخرين. وعندما رأى الرجل من بني إسرائيل سيدنا موسى استبان فيه سمات بني قومه فاستغاث به. فتدخل سيدنا موسى عليه السلام للفصل بينهما وحاول القبطي دفعه بالقوة، فرد عليه سيدنا موسى بوكزة قضت عليه. ولم يعلم سيدنا موسى عليه السلام أن وكزته كان سيكون لها تلك القوة وذلك التأثير، وكانت تلك الواقعة قبل بعثه بالنبوة وهي مذكورة في القرآن للعظة. والدرس المستفاد هو أن سيدنا موسى عليه السلام ارتكب ما يعرف آنذاك في حكم أولئك القوم بأنه جريمة وإن عن غير قصد منه، فصار في عرفهم مجرما مدانا. وألبس سيدنا موسى عليه السلام ذلك الجرم في شبابه، ثم اصطفاه الله لاحقا بالنبوة وبعثه لنفس أولئك القوم برسالته. ويورد القرآن الحوار بين الله تعالى وموسى عليه السلام الذي قال فيه سيدنا موسى: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فإذا كان سيدنا موسى عليه السلام متهما عندهم، فكيف يبعث إليهم برسالة ويؤدي مهمة تلك الأمانة؟ فأخبره الله تعالى أنه قضى بإرساله وأن أمره سبحانه نافذ وأنه سيكفيه شرهم. ثم عندما جاء سيدنا موسى فرعون بالتقريرات الثلاثة أنه رسول الله إليهم، وأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يطلق سراح بني إسرائيل، كان أول رد فرعون باستنكار. والدرس المستفاد هنا والذي يتكرر كثيرا في الحياة أن المرء يمكن أن تكون قد سبقت منه في عمره ذنوب أو أعمال سيئة أو جريمة نكراء، والناس يعلمون بماضيه ذاك وله سمعة سيئة بينهم. ثم يمر ذلك الشخص بنقطة تحول في حياته وينصلح حاله، لكن من حوله لا ينفكون عن تذكيره بملفاته السوداء وتأنيبه بالإيماء أو التصريح حول الماضي في كل فرصة سانحة. فتأمل ما تاب عنه المذنب وتاب الله جل وعلا عنه، ومع ذلك يقف له حفنة من البشر بالمرصاد كأنهم الملائكة الحفظة، أو كأن عليهم حسابه، أو كأنهم هم الخالون من كل ذنب وخطأ. فهذه هي الفرعنة هنا. قارن ذلك بنهج المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لم يتخذ ماضي أحد سكينا ضده أبدا.